أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يا شيخ، اشتريت شيئا بعد الأذان الثاني يوم الجمعة وكنت ناسيا، فما حكم هذا الشراء؟ إذا كان هذا المسجد هو الذي ستصلي فيه الجمعة فشراؤك محرم، فإن كنت ناسيا فقد عذر الله الناسي فلا يقع عليك الإثم. ثم اختلف العلماء في صحة هذا البيع، والأقرب قول الشافعية أن البيع صحيح والإثم ساقط للنسيان، والحمد لله على إحسانه.